طيرت النوم من عيوني، دمعي ما حاك حل شفوني، كلن قالولي مجنوني لازم تنسيني. ليكي شو عم يعمل فيكي، لا بيهتم ولا بيحكيكي، لا تخلي حبه يمحيكي لازم تنسيه. شو سهل الحكي، مين اللي بيعرف بقلب التاني شو فيه؟ شو سهل الحكي، انا لو جوت بعمري عمري بينطفي. شو سهل الحكي، مين اللي بيعرف بقلب التاني شو فيه؟ شو سهل الحكي، انا لو جوت بعمري عمري بينطفي. مر الشتي والصيفي بعده عم بعذب فيه، حتى الحجر حن علي صار يواسيني. لموني هالعالم كله قالوا لي عنه اتخلى، غيمي رح بتمر ان شاء الله منو نسيني. شو سهل الحكي، مين اللي بيعرف بقلب التاني شو فيه؟ شو سهل الحكي، انا لو جود بعمري عمري بينطفي. شو سهل الحكي، مين اللي بيعرف بقلب التاني شو فيه؟ شو سهل الحكي، انا لو جود بعمري عمري بينطفي.